الله الله الله يا أهل القرآن. الحضرين شهر Thank you.

Thank you. أصحاب النار يا أبو ذو وعشير للذين تكبروا

Allah'ın